خمسة النهاردة ورد من المستمع عبد الحميد عبد الباسط أحمد موسى المقيم في شلاتين محافظة البحر الأحمر، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بيقول فيها: حاصل على ليسانس أداب من 21 سنة، اتقدمت لأكتر من وظيفة وما كانش في نصيب، اشتغلت في العمالة وسافرت برا واتبهدلت آخر بهدلة لغاية ما اشتريت عربية قلاب قديمة قلت اشتغل عليها، لكن الحياة ضاقت بيا، فقنا مشاكل كتير كان من نتيجتها ان حصل طلاق وسبت مراتي ومعها 3 أولاد وهم برضو مسؤولين مني، ده غير والدي الراجل الكبير اللي عنده 87 سنة. وسافرت لشلاتين واتجوزت وعشت فيها وبقى عندي بيت وزوجة وأولاد، يعني كده بقيت مسؤول عن 3 أسر يا حضرات، والشغل يا دوب بيوفر لقمة العيش بالعافية. من حوالي 10 سنين اشتريت بيت قديم في شلاتين عبارة عن حوش وكام أوضة، وبقى كل قرايبنا اللي بيجوا من هنا ينزلوا عندي في البيت، وبقى بيت القناوي معروف انه مفتوح لكل اللي مسافر وبيدور على شغل وما عندوش حتة ينزل فيها. كل اللي فات ده رغم انه صعب الى انه بيعدي، بنحارب في الدنيا وهي بتحارب فينا، وهي دي الحياة زي ما بيقولوا تعب وشقة. لكن فجأة اتغيرت الأمور وصدر قرار بتقنين أوضاع البيوت المبنية على أراضي الدولة وضع اليد، وده اللي ماشي في المدن والنجوع اللي في المحافظات البعيدة. رحت للمجلس وهناك قالوا لي: لازم تطلع رخصة وقبلها لازم تعمل ملف تقنين، وكل ده له خطوات لازم تمشيها وفلوس لازم تدفعها، وفي الأول كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ندفع المبلغ الصغير ده، يلا ادفع وتعال. ودفعت 4000 جنيه ودفعت زيهم للمهندس اللي حيعمل الخريطة، وبعدها بعتوا يقولوا لي: عليكم تسديد مبلغ 17557 جنيه في البنك، وتجيب استمارة الدفع وتيجي بسرعة، ولو ما دفعتش هنقطع عنك المرافق. ها؟ طب اجيب منين مبلغ زي ده؟ كل اللي حواليا وقفوا معايا وسندوني، وجمعنا 17000 ورحت دفعتهم، وقلت يبقى ربنا يقدرني وسددهم واحدة واحدة، ويدوب ايام ولقيتهم بيقولوا لي: لازم تدفع 4 سنين من تمن الارض، 4 تقساط يعني، وكمان تدفع 73000 جنيه مرافق، يا اما حنقطع المرافق وحنسحب الارض ونعمل لك قضية وممكن تتحبس. ها؟ بصراحة انا مش عارف اعمل ايه ولا اجيب لهم الفلوس دي كلها منين، علشان حتة بيت قديم مبني بالطوب البلوك الابيض وكأنه حوش، يعني لا هو فيلا ولا انا واخد كام فدان في الساحل، ده بيت صغير في شلاتين عايشين فيه، نلاقي حتة تلمنا اخر الليل نرتاح فيها من تعب وشقى اليوم والجري ولقمة العيش. يا ريت يا معالي المحافظ تنظر لمشكلتنا بعين العطف، ويبقى في معاملة مختلفة نظرا للمكان والظروف. انزلوا انزلوا وشوفوا بعينكم وحاسبوني بعدها على كل كلمة قلتها، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب، رضا سليمان،